بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: فصل وللمستأجر. توقفنا هنا. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه، هذا هو الأصل، لأن المستأجر هو أحد طرفي العقد، فهو الأصل في استيفاء المنفعة. فإذا استأجرت أنا سيارتك، الأصل أن الانتفاع يكون مقصور علي أنا، ما يتعدى لولدي. كذلك لو استأجرت مثلا بيت، يكون النفع مقصور علي أنا، لا يتعدى لغيري، إلا إذا كان ثم شروط. قال: وبمن يقوم مقامه. مثلا لو استأجرت بيت، فلي أنا أنتفع به أو ينتفع به أهلي الذين معي. قال: لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. هذا شرط في الاستيفاء. مثلا ما استأجرت منك دكان لكي مثلا يكون مثلا بقالة، ما يمكن أن أجعل يعني هذا البقالة إلى مخبز، هذا فيه إضرار، لأن فيه المخبز يحتاج فرن، الفرن هذا يعني ممكن يتلف شيء كثير. هذا صرت استوفي المنفعة بشيء أضر. أما لو كان متساوي ما في بأس، مثلا استأجرته مثلا لعمل مخبز، ثم بعد ذلك بدلي أن أجعله إيش، محل مثل فطائر، ما في بأس، لأن الضرر متساوي. أو مثلا استأجرته لمخبز، ثم بعد ذلك بدالي أن يكون مطعم، ما في بأس. هذا معنى قوله: لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب. هذا إذا كان إيش، إذا كان المؤجر إنما أجر دابة أو يؤجر سيارات. هذا المثال الذي ضربه رحمه الله تعالى في تأجير إيش، الدواب. مثلا استأجرت منك بعير، إيش الذي يلزم عليك؟ أنا الذي يلزم علي أني أنا اللي استوفيه، أو من يقوم مقامي وأنا استوفيه بمثل ما استأجر له، لا أن يكون أقل. وعلى المؤجر الذي هو مالك العين آلة المركوب، يعني أنه إذا أجر مثلا جمل للركوب أن يكون مثلا عليه شداد، وأن يكون عليه لجام، وأن يكون له مقود. وإذا قال: والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار وإصلاح المنكسر. هذا كله إيش، على المؤجر، إلا إذا كان ثم إيش، عرف أو شرط. مثلا لو أن استأجر دار، كما يحصل الآن مثل في الفنادق، أي شيء ينكسر داخل الغرفة الذي يقوم عليه إيش، الفندق نفسه، ما تضمن أنت. هذا الأمر يختلف فيه، بخلاف مثلا أجار الشقق الخارجية. هذا الأصل أن مثلا انكسرت مثلا مغسلة أو حنفية أو تعطل التكييف، الأصل أنه يكون إيش، على المؤجر، على المستأجر، ما هو على المؤجر. لكن لو كان هناك شرط أو كان عرف أن إذا تعطل التكييف يكون على إيش، على الآن عرفنا مثلا أجرت لك شقة، يكون مثلا عطل التكييف على المستأجر، انكسار الباب على المستأجر، انكسار حنفية على المستأجر. لكن إيش، لو تعطل وصول الماء، هذا على المؤجر. لو تعطل إيصال الكهرباء، هذا يكون على المؤجر. الحاصل أن هذه الأشياء حقيقتها أنها عائدة إلى العرف أو الشرط. قال: وإقامة المائل. طيب، قوله إيش، آلة المركوب. آلة المركوب ذكرنا لكم، مثل الشداد، مثل السرج إذا كان حصان. قال: والقود. القود يراد به ما تقاد به البهيمة، تقاد به البهيمة، والسوق ما تساق به البهيمة. لكن الفرق بين القود والسوق، يقول أن القود يكون من الأمام عليكم السلام، والسوق يكون من الخلف. قال وإقامة المائل، يعني لو كان إيش مأجر حائط ومال الجدار يجب عليه إقامته. وتطيين السطح، تطيين السطح يعني إيش؟ أنه يعني مثلا يصحح، يصلح مثلا مواطن الخرير، ما يسمونه عندنا الآن إيش؟ تشريب السطح. قال وتنظيفه من الثلج، يعني إيش؟ أنه ينظفه إذا كان يعني يجمع ثلج ولا فيه التصريف. قال ونحوه. وعلى المستأجر، المستأجر الذي إيش يريد أن ينتفع بالمنفعة. قال الحمل نعم المحملي، والمظلة، وهذا فيما إيش إذا كانت دواب. قال وتفريغ البالوعة، وهو محل الصرف الصحي إذا كانت إيش مما ليس فيه تصريف. قال والكنيف، يعني محل قضاء الحاجة. وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. فصل. والإجارة عقد لازم. والفرق بين العقد اللازم والجائز أن اللازم لا يصح فسخه من أحد المتعاقدين، بل يلزم حتى انتهاء المدة أو الإقالة من الطرف الآخر. قال عقد لازم لا ينفسخ بموت المتعاقدين، لو مات المتعاقدين أو مات أحدهما ما ينفسخ، يبقى مرهون حتى انتهاء المدة إن كانت ثم المدة. قال ولا بتلف المحمول، مثلا تستأجرت سيارة تحمل عفشك ثم تلف هذا العفش، ليس معنى ذلك أنه إيش أنك ما تدفع أجرة هذه الدابة أو السيارة، لكن لو أنك إيش شرطت على هذا أن حمل العفش ولم يوجد عفش هذا أمر آخر. قال ولا بوقف العين المؤجرة، يعني أن الإجارة لا تنفسخ بوقف العين المؤجرة بل يستمر. مثلا أنا أجرت لك بيت لمدة سنة، في أثناء السنة أنا أوقفت البيت لله، ما تنفسخ العقد، ما ينفسخ، يبقى ويأخذ الأجار يصير وقف، هذا المعنى. قال ولا بإنقال الملك فيها بنحو بهبة أو بيع، وكذلك بنقل الملك، وهذا يحصل كثير. مثلا تجد أنك تأجر لشخص شقة أو البيت كله، ثم في أثناء المدة تبيع البيت، هل معنى هذا أنه ينفسخ العقد، عقد الإيجار؟ ما ينفسخ، ينتقل على وضعيته للمالك، ثم إن أراد المالك أنه يمضي العقد أمضاه، أو أنه إيش كان ثمة مدة إذا انتهت هو مخير. يعني مثلا أنا مستأجر مدة العقد سنة، في أثناء السنة أنا بعت البيت، المالك الجديد ما له حق أنه يخرج هذا الرجل حتى ينتهي إيش العقد. قال هبة أو وبيع. ولمشتر لم يعلم الفسخ، للمشتري إذا علم أن البيت موقوف أو أن البيت مؤجر وهو ما علم قبل ذلك أن البيت مؤجر، ثم بعد ذلك لما اشترى ترى البيت فيه مجرين، قال لا أنا ما أبي المجر، متى خلص المجر؟ الشهر هذا أنا أنتظر عليه، قال لا بيننا وبينه 5 سنين، للمشتري حق الفسخ. هذا معنى قوله ولمشتري لم يعلم الفسخ، مفاده أنه إذا علم ليس له حق الفسخ. قال أو الإمضاء، له أن يجريه. قال والأجرة له، ما تكون إيش للأول، بقية الزمن يكون إيش للذي اشترى جديد. قال وينفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، هذا دخل الآن في إيش في صور الانفساخ. قال ينفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، مثلا أنا استأجرت منك جملك هذا أو سيارة، السيارة هذا ثم تلفت أو تلف الجمل، ينفسخ العقد. لكن لو أنا مثلا استأجرت غير معين، أنا استأجرت منك جمل، أي جمل من الجمال اللي عندك، هذا إيش ما ينفسخ، هلك الجمل هذا أو تلف الجمل هذا يجيب لي جمل غيره، خربت السيارة هذه يأتي إيش بسيارة أخرى. هذا معنى قوله وينفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، لكن لو لم تكن معينة ها ما ينفسخ. تفضل. الاختلاف يصير عند المستأجر ولا المؤجر؟ هو سواء عند هذا ولا عند هذا، حتى لو يملك أو تلف عندي. إيه لو هو يملك أو تلف عندي لك البدل. لا، إذا كانت معينة ينفسخ العقد. مالك انك تبدله، لك انك تبرم عقد جديد. مثال ذلك، انت استأجرت من المكتب هذا السيارات، السيارة هذه تقول انا ما بغيرها، لانك انت ممكن شفت السيارات الثانية كلها انت الفانات ما يصلح لك، وانا قلت ما استأجر الا السيارة هذه، اخذت السيارة هذه، كم مدة الاجار؟ قال شهر. اثناء الشهر نصف الشهر نسأل الله العافية احترقت السيارة، ما هو لا منك تعدي ولا تفريط، يجب عليه إيش إنه يرد المبلغ المتبقي. تقول أنا ما خالف عطني سيارة ثانية، نقول أنت الآن عينت السيارة، فإذا أردت سيارة أخرى لابد أنك تبرم عقد جديد. واضح؟ وذلك قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، لكن لو أنك ما عينت ما تنفسخ. مثلا في الصورة الأولى تلفت السيارة اللي هو أجر، جاء الرجل اللي صاحب المكتب قال بس احنا نجيب لك سيارة بدال، قال لا أنا ما بسيارة بدال، ما تلزمني بسيارة بدال، أنا أجرت استأجرت هذه ما تلزمني بغيرها، لك حق. لكن لو أنه إيش ما التزم، جاء المكتب قال أنا أبي منك سيارة، في سيارة معينة قال لا هي سيارة، جابوا له سيارة، بعد يومين تلفت خربت اللي صار فيها، قال خلاص نعطيك سيارة ثانية، قال لا أنا ما أبي سيارة ثانية، أنا سيارتكم كل شوي خربانة علي، قال لا مالك حق أنك تفسخ، العقد باقي، أنت استأجرت سيارة حين نوفر لك سيارة. قال وبموت المرتضع، وهذا يحصل في السابق، ما في كانت الألبان المجففة الآن الحليب المجففة، كان الأول المرأة ترضع ولدها، فإذا لم يكن فيها ولد تتبرع واحدة وترضعه، لم يكن هناك متبرعة، فيه نساء يؤجرن أنفسهن بالرضاع تجد فيها حليب كثير وترضع هذا وترضع هذا، فتقول أنا ما أرضع إلا بفلوس، فإذا استؤجرت لإرضاع هذا الطفل ثم مات هذا الطفل ينفسخ العقد. قال وبموت المرتضع، لأن ربما إيش أن العقد بينهم سنتين مدة الرضاع. قال وهدم الدار، ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. انتبهوا، المؤجر هو المالك والمستأجر الذي يريد أن ينتفع بالمنفعة، ومتى تعذر استيفاء النفع ولو ببعضه من جهة المؤجر فلا شيء عليه. جيت أنا استأجرت منك هالشقة، عطني المفاتيح، قال ما يخالف مر علينا بكرة، طيب عطني المفاتيح مر علينا بكرة، راح نصف الشهر هو كل يوم بكرة بكرة، جاء آخر الشهر قال عطني والله الأجار كله، طيب أنت ما عطيتني المفاتيح 15 يوم مالك أجار فيه. هذا معنى إيش؟ أنه كان التعذر من جهة إيش المؤجر، ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، أما من جهة المستأجر لا ما عليه، أنا سلمتك المفاتيح وعينت لك الشقة، والله أنت ما جيت إلا آخر الشهر، أنت عليك إيش؟ دفع الأجرة كامل. وهذا يحصل مرات، تجد الإنسان يستأجر شقة ويقول أنا والله ما عندي الآن، مثلا يجهز الزواج، فلما بعد شهرين يبدأ التجهيز يقول أنا ما أعطيك إلا من بداية ما جبت أثاث. لا، ما لنا شغل هذا، هذا أنت الآن حجزت الشقة وتم الحجز لك، وكانت الشقة جاهزة للسكنة، العطال منك أنت. لو كانت الشقة ما هي بجاهزة للسكنة هذا أمر آخر. نعم. قال وإن تعذر بغير فعل أحدهما، يعني لا المؤجر ولا المستأجر، كشرود كشرود المؤجر المؤجرة وهدم الدار، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. استأجر مثلا إيش؟ دابة، الدابة هذه بعد أسبوعين نحاشت، فهذا إيش؟ ما له من الأجرة إلا الزمن الذي أبقيته أنا. قال أو هدم الدار، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير. وهذا يحصل على سبيل في الزمن الماضي، يعني تجد أنه إيش؟ يستأجر منه إبل أو حمير يريد أن ينقل عليها إيش؟ متاع، استأجر منه، ولما جاء الوقت اللي يردها لصاحبها وجد أن الرجل هذا مسافر، أنا ابتلى شوي نودي الحمير هذه ولا الدواب، فصار ينفق عليه، يشتري لها علف ويشتري لها ماء ويشتري. فإذا كان بنية الرجوع، إذا جاء هذا الرجل يقول أنا أنفقت عليها مثلا كذا، فيجب عليه أن يردها. هذا معنى إيش؟ وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع، هذا شرط المذهب، أنه يكون لما أنفقت ما أنفقت مجرد تبرع، تقول والله أنا عاطفا على هالبهائم هذه، لا، أنت نفقت بنية أنه إذا رجع الرجل طالب في الحق هذا. ينظر على حسب الانتفاع، إن كان الانتفاع والله أنه يشيل عليها متاع آخر، يعني مثل ما يقول يعطيها دروب أخرى، فهذه لا، هذه عليها الأجرة، أجرة المثل، وعليها وله المطالبة بالنفقة. لكن إن كان الانتفاع مثلا بألبانها، مثلا إبل وصار فيها حليب، فنقول هذا بقدر العلف، يخصم عليك العلف. قال فصل نعم. صورة المسألة شيخ الأولى، وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرودي، وإن تعذر بغير فعل أحدهما، الضمير عائد إلى إيش؟ المتعاقدين المؤجر والمستأجر، كشرود المؤجر نعم المؤجرة، شرود المؤجرة يعني الدابة شردت، أنت استأجرت الدابة لمدة شهر تبي تشيل عليها متاع وغيرها، مثل تنقل عفشك 15 يوم، بعد ذلك شردت، ما يجي طالبك بالشهر كله، طالبك بقدر الانتفاع. أنا ولذلك قال وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. أي هذا يعود عليه على أحد اللي صار عنده إيش فعل تعدى بها أو فرط. مثال ذلك لو أن المستأجر لهذه الدابة على أن استأجرها شهر كم؟ قال 100 دينار، بعد 15 يوم شردت، وش أسباب الشرود؟ والله لا لا يطعمها طعام جيد، وفي الليل فاكها وشردت. هذا إيش؟ هذا مفرط، هذا مفرط. أو مثلا تعدي مثلا، والله يعني مهلكها، ما يعطيها طعام ويكدها، يشيل عليها شيء كثير، انكسرت. هذا إيش؟ هذا نوع تعدي، يجب عليه إيش؟ الأجرة كاملة. ايه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، هذا بانفساخ العقد، هذا ما يفسخ العقد، الشروط ما يفسخ العقد. ايوه هذاك ما لا هذاك ينفسخ خلاص، ما بينك عقد. يعني في الحالة هذا، يعني لو أنه أبدلك دابة أخرى يلزمك بالعقد، واضح؟ بس هناك شيء يدفع نصف المدة أثناء استعمال المدة التي استعملها. إيه كل الصورتين يدفع الأجر. أنا. قال فصل: والأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك، خاص الذي يقدر نفعه بالزمن. مثل الآن سائق عندك، هذا أجير خاص. ومشترك مثل إيش؟ مثل لو عندك غسال سيارة، هذا مشترك، يغسل لك ويغسل غيرك. فالخاص منفعته بالزمن، يعني كل اليوم لك. المشترك تقديره إيش؟ بالعمل. المهم شيء إنك تدي العمل هذا. وقال: وهو من قدر نفعه بالعمل. فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا أن يفرط. هذا الخاص، نسأل الله العافية. لو عندك سائق أو حارس، هذا خاص، نعم، ودخل اللصوص وعبثوا في البستان، أو دواب عبثت، هذا هو يضمن. لماذا؟ لأنه مفرط. كذلك نسأل الله العافية لو السائق يسرع سرعة زائدة، أو يخالف أنظمة المرور ويصدم، هذا يضمن. قال: فالخاص لا يضمن، هذا الأصل، لأنه قال لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط. كذلك مثل راعي غنم ينام ويخلي الغنم، تعدو عليها الكلاب وتعدو عليها السباع. قال: والمشترك يضمن، الأصل المشترك أنه يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط فيه تفصيل. هذا مثل الخياط، الخياط إيش؟ مشترك. وبزلقه وبسقوطه عن دابته وبانقطاع حبله، لا ما تلف بحرزه، لا ما تلف بحرزه. حرزه يعني إيش؟ مكانه الذي هو له، أو غير فعله إن لم يفرط. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجني يده. ولا يضمن حجام وختان وبيطار سواء كان خاص أو مشترك، إن كان بشرط إيش؟ إن كان حاذقا ولم تجني يده. مفهوم إذا كان حاذق لكن يده جنت، هيضمن. مثل الآن دكتور حاذق أجرى عملية في مكان وأفسد مكان، يعني جنت يده على المكان الثاني وأفسدته، هذا يضمن إن شاء الله. قال: ولم تجني يده وآذن فيه مكلف أو وليه. ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه، ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. هذا على المذهب، ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، يعني مثلا أن يقول له أنا أرعى لك الغنم هذا لكن إيش السمن لي أو اللبن لي أو لي كذا أو لي الصوف، نقول هذا ما يصح على المذهب ما يصح. لماذا؟ لأنه ما يدري كم تطلع حليب ولا كم يجي منها صوف. لكن لو أنه رعاها بما ينتج منها، مثل لا مو بما ينتج منها، لو رعاها بجزء منها قال أنا رعاها لك سنة لكن ترى لي 5 أشياء، هذا لأنه يطالب لأنه عي. بخلاف إيش النمى، لو قال له إيش أنا أرعاها لك ب5 أشياء إذا ولدت هذا ما يصح لأنه من نمائها، لكن إذا قال 5 أشياء منها الموجودة الآن هذا يصح. عرفتم الفرق؟ ها عرفتم الفرق؟ إذا قال أنا أرعاها لك سنة لكن ترى في السنة هذه لي 5 أشياء مما تنتج، يعني اللي يولد لي 5 منها، يقول هذا ما يصح. لكن إذا قال له أنا أرعاها ب5 أشياء يعني 5 رؤوس من الموجود الآن هذا يصح. وش الفرق؟ قالوا لأن في الأولى من النماء وفي الثانية من العين القائمة الآن. هذا المشهور من المذهب، وهناك قول آخر يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية صحة ذلك. قال فصل: وتستقر الأجرة بفراغ العمل. إذا انتهت الأجرة، إذا انتهى العمل استقرت الأجرة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير أجرة قبل أن يجف عرق. قال: وبانتهاء المدة. هذا تستقر الأجرة بفراغ العمل بالنسبة إيش للأجير المشترك، وبانتهاء المدة بالنسبة إيش للأجير الخاص. قال: وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى، ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها وإن اختلف في قدرها، في قدر الأجرة. قال: أنت استأجرت مني ب200، قال ذاك 150. قال: تحالف وتفاسخ، وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل، يعودون إلى أجرة المثل. والمستأجر أمين لا يضمن، ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبقى، يعني إيش عبد شرد أو شرد يعني الدابة أو مرض أو مات، وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة يعني حرارة الشمس، أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد إلا ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع، يعني مؤنة الرد هذا إذا إيش لم يكن هناك شرط، لكن إذا كان فيه شرط لا، مو بتتركها في الشارع وتروح، لازم ترجعها المكتب. باب المسابقة. لا ما في خلاف، إذا كان هناك ثم شرط ما في بأس، أما إذا لم يكن شرط هذا الأصل، الأصل أنه ما تنفسخ بالموت. واضح؟ أي نعم، هذا الأصل. لكن إذا قال واحد لا في الشرط، نقول خلاص إذا في الشرط أمر آخر، واضح؟ أو عرف دارج. قال: باب المسابقة. المسابقة بعضهم يقول باب السبق، وفي فرق بين السبق والسبق. السبق المنافسة، والسبق العوض. فتقول هذا سبق، يعني إيش؟ هذا العوض الذي وضع على هذا، على هذه المنافسة. والسبق المنافسة. قال: وهي جائزة في السفن والمزاريق، جمع مزراق وهو الرمح، وعادة يطلق على الرمح القصير. ايش يسمونه البدو الرمح القصير؟ يسمونه الشلفة. الشلفة هي الرمح القصير، يسمونه الشلفة. قال: والطيور وغيرها، يعني جائزة المسابقة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها، وعلى الأقدام يعني الجري، وبكل الحيوانات، لكن لا يجوز أخذ العوض. يعني المسابقة في كل شيء ما يترتب عليه أذية أو تلف أحدهما جائز، مثل الآن سباق الطيور نقول جائز، بس بدون إيش؟ بدون سبق، بدون عوض. العوض على ثلاث فقط، يعني يجوز أنك تأخذ عوض على أحد الثلاث. قال: إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث، في الخف والحافر والسهم. والسهم الآن يقوم مقامه إيش؟ البندقية. لو عسكر رايح الرماية وتنافس اثنان جاز، قال من 100 دينار جائزة. والحكمة في هذه الثلاث قالوا: لأن كلها تعين على الجهاد، تعين على الجهاد في سبيل الله. وأجاز شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى شيئا رابعا، وهو العلم. قال: لأن العلم مدار الثلاث عليه، مو بمدار عليها، مدار الثلاث عليه. قال: وهو أعظم الجهاد، لأن العالم يوجب عليه أنه يتكلم في كل موطن ما يناسبه. واحتج رحمه الله تعالى بأن أبا بكر راهن كفار قريش في أن نصارى الروم سيغلبون فارس في بضع سنين، كما أخبر الله عز وجل. شخص ما خالف الحديث إلا في ثلاث. إيه. لا ما زح. حيف. أصل الجهاد. قال: بشروط خمسة. أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية. هذه عاد على شروط المذهب، شيء يوافقون عليه وشيء ما يوافقون عليه. أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية، يعني جو بتسابقون اثنين على خير، لازم أنا شفت هذا الفرس وهذا الفرس، طيب من بيركب هذا من بيركب هذا؟ ما يجي واحد متين بيركب واحدة، واحد ضعيف يركب هذا، لا، أو واحد كبير سن ثقيل وواحد طفل صغير. قال: تعيين المركوبين أو الراميين، يجي واحد بينافس واحد أول مرة يرمي، واحد ما شاء الله رماي، هذا ما هو بعدد. قال: بالرؤية. الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، مثل هذا فرس عربي وهذا فرس عربي، ما يجي ولا فرس عربي فرس هجين أو برذون. قال: والقوسين، قوس عربي قوس آخر. مثله. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، يعني تنافسون مثلا على مثلا يقول مثلا كيلو، بمعنى أنه إيش تقطع الدابة بدون تعب. أما والله يتنافسون يقولك على مسيرة يوم، ما تقطع تتعب. قال الرابع علم العوض وإباحته، أن يكون العوض معلوما. كم العوض؟ قال والله 500 دينار، وأن يكون مباح. ما يقول يتنافسون على قرب خمر أو على كلب. قال الخامس الخروج عن شبهة القمار، هذا المذهب يقول لابد من إيش أن تخرجوا من شبهة القمار. وش شبهة القمار؟ قالوا أنكم تدخلون محلل يسمونه، يعني تنافسون اثنين تدخلون واحد ثالث، اثنين هذا كل واحد يدفع، أنت تدفع 100 وهذا يدفع 100. المذهب يقول لازم تدخل واحد ثالث محلل، والحديث اللي وارد في المحلل ضعيف ما يصح. والصحيح أن لا يشترط المحلل. ثم المذهب لما اشترط المحلل اشترط فيه شروط، ما تجيب محلل ما يستطيع منافسة هؤلاء. يعني تجيب أنا بتتسابق أنا وياك حمود وأنس يستبقاني على فرسيهما، قال نبي محلل على المذهب، قال طيب نجيب ساير، ساير اللي عنده حصان كديش ما يمشي ما يصح أن يدخله، لأنه إيش معلوم أنه لن يسبق. وذلك قال إيش المحل شبهة القمار بأن يكون العوض من واحد. إذا ما أنتم مدخلين محلل أجل خلاص تصيرون اثنين ويصير واحد بس، اللي يعني العوض من واحد يعني من حمود، ما يصير من حمود وأنس. يقول حمود إن سبقتني بعطيتك، إما إن سبقتك مالك شيء. طيب قال فإن أخرجا معا، أخرج العوض كل واحد أخرج، هذا أخرج 100 وهذا أخرج 100، قال لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا. هذا أول شرط، أن أول شيء أن محلل، والشرط الثاني أن ما يخرج شيء يعني ما يساهم شيء. ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه ومركوبيهما، يعني ما تدخل محللين واحد. قال أو رميه رميهما، فإن سبقا معا أحرزا سبقهما ولم يأخذا من المحلل شيئا. وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. قال وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين، يقول فإن سبقا معا أحرزا سبقهما، تسابقوا تعادلوا مثل ما يقول أحرزوا كل واحد أخذ فلوسه. قال ولم يأخذا من المحلل شيئا لأجل مشاركته. وإن سبق أحدهما، سبق واحد من المحللين أو سبق المحلل أحرز السبقين، إذا سبق واحد منهم أحرز السبقين، إذا سبق المحلل أحرز السبقين مع أنه ما يعني دفع شيء. قال والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، يعني ما يستحق هذا، والله حطينا هذا قال جيب كفيل إنك تدفع، ولكن ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. يوم شاب بيسبق قال ترى فسخ ما يصح. قال كتاب العارية، العارية والعارية سميت بذلك لأن اليد يد المالك تعرى منها زمنا فسميت عارية، لأن تعرى منها تخلو منها. وأما في الاصطلاح فهي العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، قال وهي أي العارية مستحبة، هذا حكمها. الأصل الاستحباب لقوله جل وعلا ولا يمنع نعم ولا يمنعون الماعون، ها ويمنعون الماعون يعني ذم إيش من يمنع الماعون، هذا في دلالة على إيش استحباب دفع الماعون. قال بكل منعقدة وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة، كون العين منتفعا بها مع بقائها. وذلك لو أضفتم في التعريف العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض مع بقائها، أو تكتب حطيت قوسين ورد عينها، لأن العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض ورد بدلها هذا القرض. قال كون العين منتفعا بها مع بقائها، وكون النفع مباحا، وكون المعير أهلا للتبرع. ما يجي واحد ما هو أهل للتبرع، والذي هو أهل للتبرع تعرفته كذا مرة يمر علينا نذكر شرطه، من توفرت فيه 4 شروط أو 3 شروط، أن يكون مالكا، أن يكون مكلفا، أن يكون رشيدا. وإن رتبتمه على الترتيب هذا اللي بقوله لكم أحسن، التكليف والرشد والملك، لأن المكلف والرشيد هذا جائز التصرف، والمالك جائز التبرع، يعني كأنك تزيد عليه شيء. قال وكون المعير أهلا للتبرع، ما تجي واحد تستعير منه، استعير منك سيارتك، تستعير من زيد وزيد أصلا ما هو بأهل للتبرع، مجنون، أو أن الصبي صغير، ما صحيح، لأن هذا ما هو مكلف. قال وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير، فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلي الميت ويحصد الزرع، ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع. هذا على المذهب، ما له أجرة إلا في الزرع، والصحيح أنه حتى في الزرع ما له أجرة. فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي، وقيمة متقوم يوم تلف. بمثل مثلي، المذهب على أن المثلي كل مكيل وموزون، والمتقوم ما سواه. وهذا ذكرنا لكم من قبل، وقلنا أن الصحيح أن المثلي كل ما له مثل، سواء مكيل أو موزون أو غيره، والمتقوم كل ما ليس له مثل يرجع إلى قيمته. قال وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا، يعني أنه مضمون عليه بكل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من صفوان ابن أمية الأدراع بعد فتح مكة قال غصبا يا محمد، قال لا بل عارية مؤداة، وفي لفظ قال بل عارية مضمونة، قال لكن لا ضمان في 4 مسائل إلا بالتفريط، هذا مستثنى. الأصل أن العارية مضمونة، لكن يستثنى فيها 4 مسائل. قال فيما إذا كانت العارية وقفا، هذه إيش ما يكون فيها ضمان إلا بالتفريط، مثلا وإنسان أوقف مكتبه، جاء زيد من الناس استأجر الكتابة، وقد أباح الواقف الاستئجار، استأجره قرأ فيه ووضعه في رف خاص، ثم نسأل الله العافية احترق البيت، هذا ما فرط. لكن واحد استأجر كتاب وليجاب يفتح افتحه كله، تمزق الكتاب، هذا يضمنه. كان شيخنا الشيخ محمد الجراح رحمه الله ما يرتضي أحد يفتح الكتاب كله، وكان هو طريقته يفتح الكتاب ما يزيد على يقرأ ويقرأ منه رحمه الله، هذا من حرصه. قال نعم، أما نعم هذا مثاله. قال فيما إذا كانت العارية وقفا، قال ككتب علم وسلاح، وفيما إذا أعارها المستأجر. جاء سعود قال أنا بستعير سيارتك يا حمود، قال تفضل. راح سعود أعارها لزيد يضمن بالتفريط. قال وفيما إذا أعارها المستأجر، وفيما إذا أعارها المستأجر، ما هو المعير، يعني مثلا أنا استأجر سعود دابة حمود أو سيارته أو شيء، استئجار. الأصل مثل ما مر علينا أن الانتفاع مقصور على المستأجر. سعود أعار هذه السيارة المستأجرة لزيد ففرط يضمن. قال وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له. أو أركب، في بعض النسخ ركبها، أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين، ممكن هذا، أستعير سيارة سعود أبرهنها في شيء أشتريه وقد أذن لي. قال ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين، المرتهن اللي بيصير الرهن عنده اللي أخذنا منه. قال ويضمن المستعير ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتالفت بلا تفريط لم يضمن. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا. أستغفر الله، تفضل. والله ما أظن أنه يقاس، لأن السيارات خطر، السيارات فيها خطورة، لكن لو أنه يعني حدد لهم مكان مخصص وكذا، لكن والله فيها خطر، تلفها أعطب من الدواب، يعني الدواب التلف فيها بسيط ما يكون فيها. لكن مهما كان يمكن يصير فيه كسور كذا، بس إنه ما يصير فيه التلف اللي يحصل في السيارات. الأظهر عدم جوازه. أما في الطرق العادية هذا ما فيه، هذا حتما ما يجوز، لأنه إذا ما أتلف نفسه أتلف غيره، يربك غيره. هو كناية وحقيقة أنه مستحق، وهذا من إيش أنك تعاجله بالأجرة، وهذا على حسب ما تتفقون عليه. إذا كانت الأجرة شهرية تكون كل شهر، ما هو بيوم، وإذا كانت الأجرة يومية تكون كل يوم. على حسب الاتفاق. مثلا في البناء يكون الأجرة مراحل، مثلا إذا مثلا انتهيت من الدور الأول نعطيكم أجرة، هذا يكون على حسب الاتفاق. تفضل. شريت بيت وهذا أجره في الناس، لكن أجره نكاية لي أو شيء، يعني 5 سنوات العقد معه وثمن بخس. أيوة. هل أطرده ولا رفض أن أنزل؟ أنت تعلم؟ ما أعلم. لا. لك الفسخ. إذا كان زمن قليل. حتى إذا كنت ما تعلم. وأنت ما ترتضي المدة هذه لك الفسخ. وإذا أنت تعلم ما لك حق الفسخ. ممكن بعض الناس يعلم يقول أدري أن المستأجر أجاره بـ5 سنين وبخس، لكنه هو فرصة الآن أشتريه تبي يزيد العقار. لا هذا ما بسبق. لا لا السبق في مسائل العلم ما هو في حفظ العلم. ربما يدخل، لكن اللي نص على شيخ الإسلام في مسائل العلم.